بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن سقطت الدرعية في يد إبراهيم باشا، رحل عبد الله بن سعود إلى محمد علي باشا في مصر، ومن مصر رحل محمد علي باشا عبد الله بن سعود إلى السلطان العثماني في تركيا. السلطان العثماني فرح بقدوم عبد الله بن سعود، وبعد أن أهانه هناك أمر بصلبه في ساحة آيا صوفيا وقتله. نرجع إلى الدرعية. أمر إبراهيم باشا على آل سعود وعلى آل الشيخ أن يرحلوا كلهم إلى مصر برجالهم بنسائهم بكبارهم بصغارهم بذراريهم، كلهم يرحلوا ولا يبقى منهم أحد في الدرعية. ثم بعد ذلك أمر إبراهيم باشا بمصادرة أموال آل سعود كلها من البغال والخيول والجمال والسيوف والبنادق، وكل ما عليه رسم أو وسم لآل سعود يصادر. بعد ذلك قام إبراهيم باشا بسرقة الكتب الموجودة في الدرعية وترحيلها إلى المدينة هناك عند الجيش التركي العثماني الذي يقوده. بعد ذلك أمر أحد قادته أن يذهب إلى الدلم في الخرج ليقيم مجزرة هناك في آل حفيصان، أسرة آل حفيصان مشهورة من قادة الدولة السعودية الأولى. فقتل هناك فهد بن سليمان بن حفيصان وأخوه عبد الله بن سليمان بن حفيصان، ثم قتل متعب بن إبراهيم بن سليمان بن حفيصان، ولم يبقى من آل حفيصان أحد إلا من سلمه الله ذاك الليل. ثم أمر بمصادرة أموالهم كلها في الخرج. ثم بعد ذلك أرسل أهل الدرعية كلهم وجمعهم في ثرمدة وجمعهم في مكان يسمى الحظيرة. ثم بعد ذلك قام القائد التركي قال: من يريد منكم أن يرجع إلى الدرعية؟ يقول لأهل الدرعية رجال ونساء وأطفال وصغار وكبار، كلهم كانوا موجودين عدد كبير، فقالوا: نحن نرغب بالعودة إلى الدرعية. فأمر جنوده بأن يدوسوهم على سنابك خيلهم ويطلقوا عليهم الرصاص، مجزرة رهيبة شنيعة. هذا جزء بسيط من المجازر التي كان يرتكبها العثمانيون في البلاد العربية والبلاد السعودية على وجه الخصوص. نلتقيكم على خير.